وده طبعا في تداخل بينه وبين الحداثيين. ليه؟ لأن الحداثيين ما انتفوا من الإسلام من الشريعة تماما. طبعا دي بترجع إلى تأصيل مهم جدا جدا اللي هو تقسيم الدين عند النصارى. ده برضو برجعك لأنه انت بمناسبة زي ما قالوا يعني معرفة الشيء فرع عن تصوره. لابد تعرف انه الكفرة ديل بيفكروا كيف عشان تعرف كيف تحاربهم. طبعا الجماعة ديل بيقسموا الدين لشريعة لقانون بيسموه قانون طبعا بيسموه له نفس اللي بيسموه له القوانين بتاعت البيتجوش بنعمل لك كده دي اسمها الأحكام الشرعية بيسموه له خلاص أو شريعة. بالقابل عندنا جنو الشريعة وعندهم حاجة اسمها وعندهم حاجة اسمها المثل أو البرينسبلز. دي هم بيكتفوا بهذه بس عندهم الدين ما بيخرج من دي ما بيخرج من جملة المثل والأخلاقيات. وبقول لك الأخلاقيات والمثل دي ما بيختلفوا فيها الناس كثير. ده شيء مشاع بين بني آدم خلاص. أما العقيد أما الشريعة اللو دي هم بيعتبروا ده نقطة الخلاف بينه وبينك. يعني انت لو دار تعبد الله براك طريقتك داير تسوي شيء ما عندنا شغله معك لكن الدوله دي ما تابشها ما تتدخل في الدوله. عشان كده هم بيعتبروا انه جعل مرجع للعقوبات غيبي ده مشكله. خلي بالك الخواجات ديل بيعتبروا انه كون تجعل مرجع غيبي للعقوبات ده عندهم مشكله. قد يكون من باب الهرطقه عندهم هيرسي خليت بالك او قد يكون من باب الهيراكي اللي هو الدوله الدينيه ذات التراتبيه الدينيه او الثيوكراسي بيقول لها الثيوقراطيه دي دوله دينيه يقول لك. لكن احنا دايرين دوله مدنيه وطبعا دي بتشدغ بها الجاهل الصادق المهدي دائما الدوله المدنيه دائما بتسمع منه الكلام ده. طبعا ده باخده من سياده الخوايات السيفل ستيت خلاص. الدوله المدنيه دي عشان ده طبعا لانه جد المهدي قبيل كان بيجلد 100 صوت في التنباك طبعا هو ما بيقدر يعمل الارث ده التنباك ده كان جد بيجلد فيه 100 صوت فبيعمل شنو بيقوم يقول لك الدوله المدنيه عشان لما تقول يقول لك لا احنا ما دري الدوله الثيوقراطيه معناه شو معناه انه لو ما يدخل عشان كده ركب طياره من مشى لنيجيريا لان عسكره قال لهم ما تطبقوا الشريعه هذا المجرم. طيب وهم ينادوا على الإسلام مختزل للدين في الدوائر الخاصة على الديمقراطية الغربية اللي رجع الموضوع بتاع قبيل السلف لما قالوا المرجئة جعلت الدين أرق من ثوب سابل. ثوب سابل الثوب الشفاف كان ثياب كان بتجي من الهند الثوب الثياب الحريرية الشفافة دي يعني ذول يكون ماشي وعريان ما عنده دين. طيب هم قسموا الناس لأصوليين عشان ما تلخبط التقليدي ما انت عند الكفر ده ما تقليدي التقليدي التيار العام عندهم التقليدي العامة اما انت بيسبوك الان اخر اصطلاحاتهم سلفي قصة اصولي وهابي دي خلوها بقى عديل سلفي يعني عينك عينك خلاص. طيب قال في تقرير نشرته مجلة US News and World Report طبعا معناه اخبار امريكا وتقارير العالم وده بوريك انه الناس ديل من عهد كعب بن مالك رضي الله عنه وارضاه هم راصدين المسلمين رصد كامل. يعني تخيل ملك بتاع دولة بيكون متابع الافراد. وانا اذكر لك بالمناسبة يعني زمان احنا من كنا بنقدم ما يسمى بالجامعات الامريكية كان عندهم فورم كان ده كان في نهاية السبعينات كان عندهم فورم اسمك الثلاثي وكده وكده وتفاصيل بل مرات بيزاروك لو عندك مرض بتمشي في النوم عشان يقوم يخطوك في مثلا في داخلية يقفلوك بالليل ما تقوم تنط بفوق حياة زي دي. في عندهم سؤال كان كاتبينه في الفورم ده سؤال خبيث جدا جدا. السؤال ده مكتوب فيه شنو؟ مكتوب فيه هل في واحد من أفراد أسرتك كان عنده علاقة بتاريخ بلدك؟ ده ما عنده علاقة بالجامعة. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. نعتذر للإخوة الذين بعدي أن الإخوة صروا على المواصلة بعض الشيء إن شاء الله ربع ساعة كافية في اختصار ما تبقى من أمر. طبعا ذكرنا مؤسسة راند لأنها الآن هي أكبر مؤسسة تحارب المسلمين

وصلى الله وسلم وبارك على محمد وعلى آله. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. الحمد لله والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. إن شاء الله تعالى الأسئلة ما حدث مويلة يعني عشرة دقائق كان الشيخ مفيد والناس قاعدة من صلاة الجمعة. بعض الناس صلاة الجمعة الناس قبل صلاة الجمعة موجودين في هذا المجمع، نسأل الله عز وجل أن يتقبل منهم وأن يعافي جميع المرضى والذين لهم بعض الآهات. إن شاء الله تعالى لعل الشيخ أبو مريض، نسأل الله عز وجل أن يقرب أن يشفيه. حنختصر في هذه الجمعة لأن أجل كثير إن شاء الله تعالى. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، جزاكم الله خيرا. يقال أنك ناقشت ربوعي، هل هذا صحيح؟ كيف تم ذلك؟ بارك الله فيك. الحقيقة يا إخوان، آفة الأخبار نقلتها، هذه مشكلة. قبل 4 سنة بالضبط أول من راسلني في هذا الأمر هذا الأخوة الأفاضل من الدبة الجابرية، أخونا إبراهيم السيد، فقال لي في مقطع كده لافي واحد بيحكي إنك ناقشت البرعي. هذا المقطع وصلني، جهزت ردا جاهزا، كل ما جيني رسالة برسل الرد أنشر. الشيء اللي حصل ما كده، الشيء اللي حصل إنه كنا عندنا محاضرة إما في أركويت أو بري، الزمن طال، كنا على ندوة متحركة مع الأخوة الأفاضل شيخ حاتم الشيخ مختار أحيانا كان شيخ مرغني، فالأيام دي كنا متحركين بتلك الكتب في هذه الندوات. فمشيت لحالي مرة في محاضرة إما بري أو أركويت، أو مشيت عرضا تكلمت في تلك الأشعار الشركية، وقف رجل قال ليش ما تناقشوا الرجل؟ قلنا له خلاص إحنا مستعدين. واحد وقف في نص المسجد قال الباصات عليه هسي، قال أي والله، قلنا خلاص نمشي ما في مشكلة. قالوا لا، تتكون لجنة وبكرة تمشوا عليهم. فبكره التقينا اظن جنب بركويت حتى اسم المجاهدين وكذا جنوب العاصمه هنا. جاء ذاك الرجل معه 6، فدخلوا على البرعي، اخذ ساعه وجاء طالع، جاء طالع طوالي قال الرجل ده ضال. قلت له يا اخي انا ما اقبلك انك طوالي من هنا تحول كذا شويه كذا، حتى باطلك ده ذاته ترخلخ منه حبه حبه، طوالي تقع كذا كيفه؟ خليك الحاصل شنو ذاته؟ انت لسه لا ناقشتنا لا عرفتها، هو نفس الكلام حقه امبارح حنقوله هسه. ليه رجعت؟ قال الرجل ابو الحرف الواحد، قال اي واحد عنده لحيه وتوب قصير انا ما اناقشه. رفض النقاش ابتداء. ده اللي حصل يا جماعه. وبعد ذاك جاب القصه ديك، الولد ده بيتكلم في شريط ما اعرف اسمه، يقول قال غشوني، جاء واحد اسمه جمال جكيمان ولا جكيبان ما بعرفه، وقالوا قالوا الكلام ده كله ما حصل. الحصل اسمعوا مني مباشرة، الرجل رفض النقاش ابتداء. جلسنا حوالي ساعة وخرج ذاك الرجل، والحمد لله المعاه اهتدوا وعرفوا التوحيد بحمد الله تبارك وتعالى. هذا الحصل يا أخوان. يقول السائل السلام عليكم، ما هي الكتب التي يجب على طالب العلم أن يبدأ بها مقرر؟ ما هي كتب؟ بيسأل عن الكتب التي يبدأ بها طالب العلم. أهم كتاب كتاب الله جل وعلا، وهذه إجابة شيخنا الشيخ بن باز رحمة الله عليه، سئل هذا السؤال بأي كتاب نبدأ؟ قال بكتاب الله، وهذا اسم الفقه الدقيق ما ينتبه له إلا إنسان عرف معنى كتاب الله عز وجل ولماذا أرسل هذا الكتاب. نبدأ من وين؟ قال نبدأ بالقرآن، بكتاب الله. وكم نتمنى أن يبدأ، إحنا جيلنا ما هو جات المسؤولية على رقابنا وبدينا، وإما مسؤولية على رقابنا ما كنا حنتكلم أصلا. لكن الجيل الحاضر ده الآن أهم شيء حفظوا كتاب الله، هذه نصيحة بقول لكم، احفظوا كتاب الله ده مهم جدا. وابدأوا

الناس عرفوا كل شيء. كثير من المساجد الناس ملت. احنا عندنا حلقة كنا في منطقة معينة يوم خميس واثنين، جونا الجماعة قالوا يا أخي نحن شؤون دينية ومسؤولين، تدونا يوم؟ قلنا لهم اديناكم اليومين الخميس والاثنين، مش السوق تبلغوا دين اشتغلوا الخميس والاثنين، نحن سوق كبير نجي نحضر. قالوا لا ادونا الخميس، الخميس ما سوق كبير. طيب اخذنا الاثنين، نحن عملنا الاثنين حلقتنا، فضنا الخميس جينا واحد طوال وقف يتكلم عن مفطلات الوضوء، ها بعد شوية الأسئلة جات الحلقة البعادة لما جاء الأسئلة جماعة شبكوهم دليلكم طوال جونا، قالوا اشتغلوا خميس واثنين وثلاثة ذاته، خلوا ما بقى دليلكم بس خلوا ديل المسكوا ديل حيصدعوا حيتعبوا لأنه تربوا ناس. والله عندنا في مكان معين طفل كان في الدبة الزمن ذاك، الآن سيكتر إلا في السعودية ربنا يحفظه، جاء واحد من هؤلاء يتلفت لقى الجو فاضي، قالوا له يا شيخنا هنا في جماعة بيقولوا جلابية الراجل لحد نص الساق، قال نعم، النبي عليه الصلاة والسلام قال وزرة المسلم إلى أنصاف الساقين، فإن أبيتم فإلى الكعبين، ما أسفل من الكعبين من الإزار ففي النار، قال لكن هؤلاء الحمير ما يعرفون الكعبين، مسك آخر الكراع هنا بورا، آخر الكراع هنا ورا مش الكعب، آخر الكراع هنا بورا، وين وين رجلك؟ ايوه عايز هنا، مسك الحته دي قال لهم ده الكعب، الطفل ده طالع من بيت تمام الزمن ده في خامسه، قال له يا شيخنا ربنا قال يا ايها الذين امنوا اذا قمتم من الصلاه فاغسلوا وجوهكم وايديكم الى المرافق وامسحوا برؤوسكم وارجلكم الى الكعبين، قالوا قاعد تتوضا لاهري؟ قالوا شوف العقارب طلقوها دي، العقرب انت لانه العقرب بتطلع في الظلام، لكن لما النور زي ده يجي انت ما عندك وجود، مشي الهم ارفع راسك، كل ما شالوا منك مسجد انت منصور، كل ما حبسوك انت منصور، كل ما اذوك انت منصور، اقولها بصدق بارك الله فيك، لا تحزن ان الله معنا. عصا موسى عليه السلام لما نعاين قدام وفرعون بورا والبحر قدام، قال اصحاب موسى انا لمدركون، قال كلا ان معي بنون، انت معاك الله ما تحتمت ابدا، ما تخاف ابدا، ما تحزن ولا تنكسر ولا تفكر كثير احنا ضعنا، ما ضعنا والله، بتاكد لو ما حصلت لك راجع دعوتك، لو ما اذوك راجع منهجك، لو ما تعازيت راجع طريقك الماشي فيه، لازم يقول لك كده. قال اصحاب موسى انا لمدركون، قال كلا ان معي ربي سيهدين، موسى عليه السلام ضرب بعصايا البحر، ربنا نجاهم وغرق فرعون، فلا تحزن اخي الكريم. آخر سؤال مبتدئ عن بقية الأسئلة، سؤال كثير من السائل بارك التصوير، التصوير محرم، التصوير كلكم يعلم الأدلة، أهل العلم لا يجيزون إلا ما كان للضرورة، صورة باسبورت مثل هذه الأمور، أما هذا التوسع الحاصل الآن أنا شخصيا لا أراه أبدا، وما زلنا زي ما واحد قال أنت لسه مع العصر القديم، لكن مهما سوينا مهما عملنا في بعض الناس بيلبدوا كده بيتحد تحد ممكن بيصوروا، دي مشكلة، فلذلك إياك، هذا الكلام أنا بقوله، أنا ما في زول نصور نسلم دار تسجل تسمع مرحبتين، ليش؟ للأدلة العامة التي تحفظونها ولا تحتاج مني إلى سرد. أما الأخ جزاه الله خير تسمحني أنه يقول يعني نبه في الختام بحتة مهمة جدا، قال الآن كتار من الناس ما عندهم شغلة واهتمام إلا في الجوالات، فلان رد فلان، انت عارف بعض الناس علم جات في الجوالات بس، يفتش كده في جوجل يعمل كده يطلع بعلم يطلع بمحاضرة، شفت كيف؟ تعشى عبد الكريم الخضير قلنا له يا شيخ هذا الانترنت ألا نستفيد منه كثيرا؟ قال الانترنت زي كأنك راكب لك عربية تعاين المحلات التجارية وماشي بس، قال زي ده كده، شوف الكلام العجيب، الأماكن التجارية مش كده؟ أنت كنت تضبطك كويس وفيها ما فيها من الخطأ، لكن العلم على طريقة الأولين كتب ودراسة،